راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأفضل رسله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. حديثنا اليوم إنما هو عن منزلة التوحيد وأثره على الفرد والمجتمع، وسبق أن تكلمنا فيما تقدم عن الحديث عن معنى التوحيد وأقسام الإشارة إلى تقسيماته العامة، وحديثنا إنما هو عن منزلة التوحيد. وسبق أيضا في المحاضرات السابقة حينما تكلمنا عن منزلة علم العقيدة وأهميتها، أن أشرنا إلى شيء من هذا في ما تقدم. وأهمية التوحيد ومكانته ومنزلته تظهر من خلال أولا موضوعه، ونحن نعلم جميعا أن موضوع التوحيد هو الكلام عن الله عز وجل، هو التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى، هو التعريف بحقه سبحانه وتعالى، هو التعريف بأسمائه وصفاته، هو في التعريف الذي يؤدي إلى تعظيمه وإجلاله وخشيته والإنابة إليه سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لا يمكن أن يحقق العبادة على الوجه المرضي إلا إذا عرف معبوده. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل كلما ازداد له خشية. والتوحيد هو التعريف بالله عز وجل، ثمرته تعظيم الله عز وجل والإنابة إليه والاستجابة لأمره وطاعته سبحانه وتعالى وحبه ورجائه إلى غير ذلك من الآثار العظيمة التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. فمما يدل على منزلته وعلى أهميته هو موضوعه وما يتحدث عنه، فهو يتحدث عن الله والإيمان به وبأركان الإيمان الأخرى، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، وعن حقه سبحانه وتعالى على عبيده. وكذلك بالنسبة اللي يدل على أهميته ومكانته ومنزلته، وثاقة دليله وقوة هذا الدليل. والقرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو في التوحيد ومن أجل التوحيد، والعبادات إنما شرعت من أجل التوحيد كما سيأتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا. القرآن كله ابتدائه الحمد لله رب العالمين، ويختم قل أعوذ برب الناس في التوحيد ولوازمه ومقتضياته وما يتعلق بالتوحيد. أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، لماذا؟ لأنها في التوحيد. أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، لماذا؟ لأنها في التوحيد. السورة التي تعدل ثلث القرآن لأنها في توحيد الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. فهذه كلها تعطي دلالة واضحة جدا على مكانة التوحيد وعلى أهميته وعلى منزلته. فالتوحيد هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، وهو تحقيق لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى، يقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: ولهذا كان أول واجب يجب على المكلف ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله حسن الختام. فالكلام عن يعني مكانة التوحيد ومنزلته يطول الكلام فيها بلا شك، فلكن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تشير إلى شيء من مظاهر هذه المكانة وهذه المنزلة وهذا الاهتمام. لكن قبل ذلك نشير إلى كلمة قالها يحيى بن عمار رحمه الله تعالى، قال: العلوم خمسة، العلوم خمسة. قال: فعلم هو حياة الدين، علم هو حياة الدين. قال: وهو علم التوحيد، حياة الدين بهذا العلم. وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكير بمعاني القرآن والسنة وهو التفسير والحديث. قال: وعلم هو دواء الدين يستشفى به. ما هو؟ قال: وهو علم الفتوى، إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك. قال: وعلم هو داء الدين، هو داء الدين، وهو الكلام المحدث، ويضاف إلى ذلك أيضا ما لحقه من فلسفات حديثة ولا قديمة ونحو ذلك من الأمور. قال: وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر والتنجيم والشعوذة وأمثالها من هذه الأمور. هذا يعطينا إشارة ولمحة إلى مكانة ومنزلة التوحيد وعلم التوحيد. أما يعني منزلة هذا التوحيد ومكانته فتظهر من عدة أمور، نشير إلى أولا الأولى منها أنه الغاية من الخلق كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهذا يقول الله عز وجل فيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي ليوحدون. فالله عز وجل يبين أنه لم يخلق الثقلين من الجن والإنس إلا لتحقيق العبادة وهو التوحيد، إلا ليوحدون، كما جاء تفسير ذلك على لسان بعض السلف الكلبي أو غيره من العلماء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واللام هنا كما هو معروف عند علماء العربية هي لام التعليل، أي لهذه العبادة، بل هي هو من العلة الغائية، يعني المقصد من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا كما لا يخفى على الجميع أنه من أجل تحقيق العبودية لله عز وجل والتوحيد أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، كما قال عز وجل: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما هو الغرض؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، أي لألا تعبدوا إلا الله، أي للتوحيد. ومن أجله أرسل الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه النصوص في هذا المعنى كثيرة. الأمر الثاني الدال على منزلة التوحيد ومكانته أنه دعوة الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم، ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإجماع الرسل، دعوة الرسل جميعا، إنما هي على التوحيد، وهذا دال على منزلة التوحيد. وهناك قضايا أخرى دالة على منزلة هذا التوحيد نكملها في ما بعد الفاصل إن شاء الله. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أرحب بالإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكنا يعني تحدثنا في المحاضرة السابقة عن تعريف التوحيد ومصطلح التوحيد وما يعنيه التوحيد وكلمة التوحيد، وأن هذه الكلمة يعني ليست كما يدعي بعض أعداء التوحيد والمخالفين للتوحيد أنها ليست موجودة في القرآن، فقد وردت في نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، كما في الآية التي أشرنا إليها في المجلس السابق في قول الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وفي قول الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وفي قوله تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه العبارات كلها تدل على استعمال لفظ التوحيد والوحدة في كتاب الله عز وجل: وإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. بل من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الواحد والأحد، وهذه كلها تدل على التفرد وعدم الشبيه ولا النظير ولا الند ولا المثيل سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل في عن يوسف عليه السلام: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الواحد القهار. في قول الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. والنصوص في هذا المعنى: والأحد قل هو الله أحد الله الصمد. فهذه كلها الألفاظ تدل على استعمال هذا اللفظ في القرآن على هذا المعنى، وهو على التفرد ووحدانية الله سبحانه وتعالى. أما في السنة فهي كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حجة الوداع، في حينما قال: حتى إذا كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالبيداء أهل بالتوحيد. وماذا يعني بالتوحيد هنا؟ بالتلبية. والتلبية هي تحقيق التوحيد، وهي في التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبيك بمعنى الإجابة بعد إجابة، وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، وثناها من أجل الكثرة والتعظيم، وهذا معنى الاستجابة والانقياد لله سبحانه وتعالى. يدل على أن هذه التلبية هي تحقيق التوحيد، وهي معنى التوحيد، وهي ما عبر عنه جابر رضي الله تعالى عنه، قال: فأهل بالتوحيد أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم، لأنهم كانوا يحجون، وهذا مما بقي عندهم من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانوا يقولون في تلبيتهم، يشركون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يشركون حتى في التلبية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم ومحققا التوحيد، فصحح التلبية على ما كان عليه في عهد وفي ملة إبراهيم عليه السلام: لبيك لا شريك لك، إن الملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا جاء في حديث في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنهما، من حديث ابن عباس، لما بعث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. وهذا نص صريح، وهو في البخاري وفي مسلم، وجاء أيضا في الصحيحين بلفظ: إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. وجاء في بعض الروايات: إلى أن يشهدوا، أو ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا هو معنى التوحيد. كذلك جاء في الحديث كثيرة لفظ هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، الحديث في مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، على أن يوحد الله وإقامة الصلاة، وفي الحديث والرواية الأخرى على شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه كلها ألفاظ كلمة التوحيد الواردة في الكتاب والسنة، مستعملة في الكتاب والسنة. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث إلى منزلة التوحيد وأثره على الفرد. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال كلمة في شرحه للعقيدة الطحاوية مهمة جدا ومختصرة، تدل وتعطي شيئا من الضوء على أهمية التوحيد ومنزلته ومكانته. فيقول رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل السائر، منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا كان أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، أو ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. تظهر منزلة التوحيد الكبرى من خلال أولا أنه الغاية من الخلق، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، اللام هنا تعليلية، وهي العلة الغائية، يعني القصد من خلقهم هو العبودية لله عز وجل. ولهذا جاء في تفسيرها مروي عن ابن عباس وعن غيره: إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. ولمن لذلك لهذه الغاية العظيمة جاءت، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ويقوم الناس بتحقيق هذه العبودية والتوحيد لله عز وجل. والمقصود بالعبودية هنا هي عبودية الاختيار، لا عبودية الجبر، وعبودية الجبل، لأن الله عز وجل كل العبيد وكل الخلق لهم عبيد تحت أمره وطواعية أمره، تحت أمره وقهره وسلطانه وتدبيره سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فهم عبيد لله مقهورون لتدبيره وتصرفه سبحانه وتعالى. وإنما الحديث هنا إنما عن عبودية الاختيار، وهي عبودية تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى في هذا المعنى، وهو الذي يكون عليه الثواب والعقاب والجزاء والمحاسبة. فمن منزلة هذا الدين أو من منزلة التوحيد أنه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، فمن أجله أنزل الله الكتب، من أجله أرسل الله الرسل، وهذا هو العنصر الثاني، وهو أنه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وكما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه دعوة الرسل جميعا، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية تبين أولا رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق في أنهم لم يتركهم هملا، ولم يخلقهم سبحانه وتعالى عبثا، وإنما خلقهم لغاية، وأرسل الرسل لتحقيق هذه الغاية، وهي العبودية الحقة لله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هو فيها تفسير التوحيد الذي أشرنا إليه عند التعريف، وهو أنه شامل ولا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، وهذا النفي. وفاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي في هذا الموضوع إذا أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله. ذكرنا من أهمية التوحيد ومنزلته أولا أنه الغاية من الخلق، والنصوص في هذا واضحة وجلية وكثيرة. الأمر الثاني أنه دعوة الرسل جميعا وإجماع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى التوحيد، وهذا من الإجماع، بل هو أفضل الإجماع على الإطلاق، لأنه إجماع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على الدعوة إلى التوحيد. فكل دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم هي إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأمر الثاني أن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، وهذا سبقا تكلمنا عليها في أهمية العقيدة فيما تقدم. وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ليس أنت فقط، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في شيء من الشرك صغيره أو كبيره، ولكن هذا من باب تنبيه الأمة لأهمية التوحيد ومنزلته عند الله عز وجل، أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب، والخطاب لنا، والخطاب لنا للحذر من الشرك صغيره وكبيره، وهذا يدل على ماذا؟ على أهميته. ولذلك فمن أشرك مع الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يبقى له قيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ إذا لم يتحقق التوحيد، فهو الأصل في قبول الأعمال. ولهذا قال الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهذا هو الشرط، وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهذا الشرط، وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، تعالى الله. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هل يكفي؟ لا، بشرط وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فدل على ماذا؟ على أن تحقيق التوحيد وتصحيح التوحيد شرط في قبول الأعمال، فلا ينظر في العمل إلا إذا كان العبد موحدا من أهل التوحيد. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ما يكفي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو الشرط الثاني من شرطي قبول العمل والعبادة. وأما الأساس الثالث من منزلة هذه العقيدة أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، ينبغي أن يتعلمه. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجاءت النصوص الكثيرة الدالة على أنه أول الواجبات، أول ما يجب على المكلف هو التوحيد. جاء في حديث ابن عباس المتقدم في بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، لما قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فهو أول الواجبات. وفي رواية: أن يعبدوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله، إلى آخر الحديث. وجاء في حديث وفد عبد القيس، ولما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. الله أكبر، بين لنا أمرا فصلا نؤمن به، نخبر به من وراءنا، يؤهلنا لدخول الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بأربع، ما هي؟ قال آمركم بالإيمان بالله وحده، فبدأ بالأمر بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث. فبدأ هنا، والشاهد منه أنه بدأهم لما طلبوا أمر فصل يخبرون به من وراءهم ويؤهلهم بدخول الجنة، قال آمركم بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فدل على أنه أول وأوجب الواجبات. كذلك في حديث سفيان وهو في الصحيح البخاري، لما سأله هرقل عما يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم سفيان، قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة. والنصوص في هذا المعنى كثيرة دالة على هذه النقطة. كذلك مما يدل على أهمية التوحيد ومنزلته أنه آخر كلمة ينبغي أن يقولها قبل أن يفارق الإنسان الحياة. ولهذا جاء معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. أيضا أنه حق الله تعالى على العباد، وهذا أيضا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذه الأسئلة الثلاثة المتكررة لشد انتباه معاذ لما سيأتي، ثم جاء بصيغة سؤال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحديث متفق عليه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا هو حق الله عز وجل على العباد، التوحيد هو حق الله عز وجل على العباد، والحق بمعنى ما يستحقه عليهم ويجب عليهم له سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا منزلة العقيدة والتوحيد وأهمية هذه العقيدة. ولذلك من أيضا من منزلة التوحيد ومكانته أنه سبب للتمكين والاستخلاف والأمان في الأرض، وهذه سبق الكلام عليها فيما تقدم. يدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ماذا وعدهم؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم، وهذه الثانية، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، والثالثة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه آية عظيمة جدا تدل على منزلة العقيدة وأنها السبب في التمكين والاستخلاف والأمان في الأرض. الله عز وجل وعد، ووعده الحق، والله لا يخلف الميعاد، وعد بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين لهم والأمن. متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إذا حققوا التوحيد، إذا حققوا التوحيد، كما مر معنا أيضا في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على دينه وتحقيق توحيده والثبات على أمره، وأن يتولانا وهو راض عنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة.